قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. وعائشة هي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، أفقه النساء مطلقا، كانت عالمة فقيهة راوية للحديث زاهدة عابدة رضي الله عنها وأرضاها. ماتت سنة 57 للهجرة. روى لها أصحاب الكتب الستة، وهي أحب النساء، أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف أيهما الأفضل. فمن نظر إلى بداية الإسلام ونصرته بالمال والنفس قال خديجة أفضل، ومن نظر إلى نشر السنة بعد ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة أفضل. فعلى كل حال يكفيهما أنهما من الفاضلات رضي الله عنهما وأرضاهن، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلد منه أحد، ولذلك كناها كنيت بأم عبد الله، وهو ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. تروي لنا عائشة هذا الحديث العظيم فتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا أي في ديننا وفي شريعتنا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود وباطل، مردود على صاحبه وباطل لا يقبل. من أحدث، والإحداث هو الابتداع في دين الله، الابتداع في دين الله، الاتيان بشيء في دين الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدين اكتمل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن دين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون بعد ذلك شيئا. ولذلك هذا دين عظيم، هذا حديث عظيم اهتم أهل العلم به، حتى قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. ينبغي أن يشاع الاستدلال بهذا الحديث، فترد به كل بدعة من البدع. فأي عبادة، أي دين تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو فعل عنده وأقره، فإن لم يكن فهو بدعة. وهذا ينبغي أن يشاع بين الناس وأن يذكر ويستدل به في إبطال البدع من أولها إلى آخرها. فأتي بأي بدعة كان، فلنأتي بأقرب ما يكون وهو بدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعل عنده وأقر به؟ الجواب لا. هل فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون النبي محبة شديدة؟ الجواب لا، إذا فهو بدعة. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. فراجع أنت، راجع عباداتك وانظر هل عليها دليل وإلا لا. فبعض العبادة يرثها الناس من آبائهم وقبائلهم وجماعتهم، وليس لها أصل في دين الله، وليس لها أصل في دين الله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي الروايتين أشمل؟ نقول الرواية الثانية. الرواية الثانية أشمل، لأن الأولى تنطبق على من أحدث، من أحدث البدعة. أما الثانية فتشمل كل من أحدث ومن عمل البدعة، فهي من حيث الدلالة أوسع. ولذلك الذي أحدث بدعة المولد هم الفاطميون في القرن الرابع، لكن من يفعل هذه البدعة ملايين إلى وقتنا الحاضر من يفعلها، فيقال أنها بدعة سواء أحدثها هو أو عمل بها. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، كما أن حديث إنما الأعمال ميزان للأعمال في باطنها، وهذا ميزان للأعمال في ظاهرها. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. هو حديث عظيم الفائدة، يرد جميع البدع من أولها إلى آخرها، يردها على أصحابها. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله كلمة جميلة، يقول: من أحدث في دين الله فقد طعن في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين، فلسان حالي يقول: يا رسول الله أنت لم تكمل الدين، نقصت في إبلاغه، وأنا أتيت لأكمل هذا الدين. ومن يقول هذا؟ لا أحد يقول، حتى المبتدع نفسه لا يقول. لكن نقول: هذا الذي يلزم من قولك ومن إحداثك، فأنت طعنت، شككت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ بعض الدين، فأتيت أنت وأكملته بهذا الأمر. كونك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونك مخلص لله في هذا العمل، لا يقبل إذا لم يكن قد شرعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط قبول العمل والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفضل من عبد الله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أزهد خلق الله هو محمد بن عبد الله، وعلى هذا فقس. ولذلك لما أتى تلك الثلاثة شبان ثلاثة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا أنام الليل، يعني أصلي، وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب فخطب فقال: إنني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك الله الله باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم تفلح وترشد بإذن الله تعالى.